بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومما سجله القرآن من صفات اليهود القبيحة الرذيلة سوء الأدب مع الله عز وجل. فإن المؤمن حقا الذي عمر الإيمان قلبه وخالطت بشاشته فؤاده عظيم الأدب مع الله جل جلاله، فإذا ذكره سبحانه أثنى عليه ودعاه ورجاه واحتاط حين يتكلم عنه سبحانه، لأنه الإله القوي القادر المعبود المقصود في الحوائج الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما اليهود فكانوا على الضد من ذلك كله، فمن سوء أدبهم مع الله عز وجل أنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وذلك على سبيل السخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك حين نزل قول ربنا جل جلاله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله جل جلاله يحثنا على الصدقة ويأمرنا بالنفقة في الوجوه التي يحبها سبحانه، ويمثل ذلك بالقرض، بأن هذه النفقة لن تضيع، وإنما أنت بمنزلة من يقرض آخر قرضا ويرجو سداده. فربنا جل جلاله يخبرنا بأن هذه الصدقات مدخرة عنده، وأنه يردها إلينا أضعافا مضاعفة، كما قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن هؤلاء اليهود تصنعوا الغباء، وأنهم لا يفهمون مراد الله من هذا الكلام. ذهب الصديق أبو بكر رضي الله عنه إلى بيت المدراس، وكبيرهم بلعام ابن عازورة يدرسهم، فقال له أبو بكر: يا بلعام، اتق الله وأسلم، فإنك تعلم أن محمدا رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. فقال له اليهودي: والله ما نعلم أنه رسول الله، وما بنا إلى الله من حاجة، لسنا محتاجين إلى الله، فإن الله فقير ونحن أغنياء، فلو كان غنيا لما استقرضنا كما يزعم صاحبكم. فأبو بكر رضي الله عنه بشعور المؤمن وسلوك المسلم ما تحمل تلك الإساءة للذات الإلهية والجناب الرباني، فرفع يده فلطم ذلك اليهودي لطمة منكرة. فجاء اليهودي يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام صنيع أبي بكر، ولما ذكر أبو بكر جرمه جحد اليهودي وقال: ما قلت ذلك أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ولذلك يا إخوتي يا أخواتي، إذا سمعناهم في أيامنا هذه يزعمون بأن المشافية قد خبئت فيها الأسلحة، أو أنها قد جعلت دورا لقادة المجاهدين المرابطين، فلا نستغرب هذا، فالقوم سماعون للكذب قائلون به. وكذلك لو زعموا أن المجاهدين يقطعون رؤوس الأطفال وروجوا ذلك، ثم يظهر كذبهم بعد حين، هذه أخلاقهم، هذا دينهم وديدنهم. من سوء أدبهم مع الله عز وجل أنهم قالوا لنبيهم موسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالوا لنبي الله موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لذلك الله جل جلاله عز نبيه عليه الصلاة والسلام قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ظالمون. الله جل جلاله أرسل عليهم صاعقة من السماء أبادتهم قتلتهم. ثم بعد ذلك نبي الله موسى عليه السلام دعا ربه وسأله ورجاه فبعثهم الله من بعد موتهم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. من سوء أدبهم مع الله عز وجل أن نبي الله موسى عليه السلام طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، أي كتب الله لهم أن يدخلوها، لكن القوم كانوا من الجبن والخسة بحيث عتوا عن أمر ربهم وعصوا نبيهم وأساءوا الأدب، حتى بلغ بهم الحال أن يقولوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. ما قالوا فاذهب أنت وربنا، بل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنا هاهنا قاعدون، اذهب أنت وربك، هكذا بسوء أدب بجحود نعمة. فكانت النتيجة أن ضرب عليهم التيه 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وخلال فترة التيه هذه مات نبي الله هارون، ومن بعده بسنتين مات نبي الله موسى عليهما سلام الله. ثم بعد ذلك تولى قيادتهم فتى موسى وهو يوشع ابن نون عليه السلام. من سوء أدبهم مع الله عز وجل أن نبي الله موسى لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة صاروا يتلكؤون ويقولون ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. في كل مرة يقولون ادع لنا ربك ادع لنا ربك، وكأنه ليس ربهم. من سوء أدبهم مع الله عز وجل أنهم زعموا، وبئس ما زعموا، أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع. استراح في اليوم السابع. قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا نصب. جهل هؤلاء أن الله سبحانه هو القوي الذي لا يلحقه ضعف، وهو القدير الذي لا يحصل منه عجز، وأنه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن القوم ما قدروا الله حق قدره، بل أساءوا الأدب مع الله عز وجل. من سوء أدبهم مع الله سبحانه أنهم أنكروا الوحي جملة. النبي عليه الصلاة والسلام كلم واحدا من كبارهم فقال له نشدتك الله، أما تجد في التوراة أن الله تعالى يبغض الحبر السمين؟ فغضب ذلك اليهودي وقال له ما أجد ذلك في التوراة وما أنزل الله من شيء، جحد الوحي كله. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله من شيء، قل من أنزل التوراة، قل من أنزل التوراة، يعني أنتم إذا كنتم تعتقدون أن التوراة حق فمن الذي أنزل التوراة؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله، الله جل جلاله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. من سوء أدبهم مع الله عز وجل أنهم حين أنزل الله عليهم المن والسلوى قالوا لنبيهم موسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، هكذا مرة أخرى، ما قالوا ادع لنا ربنا بل قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هكذا استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. من سوء أدبهم مع الله عز وجل أنهم بعدما نجاهم الله من فرعون وقومه وشق لهم البحر فخرجوا منه، بمجرد أن خرجوا وما زالت أقدامهم مبتلة وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. سبحان الله، إن لم يكن لكم إله فمن الذي نجاكم من فرعون؟ من الذي أغرق فرعون وقومه؟ لكن القوم هكذا يجحدون نعمة الله ويسيئون الأدب ويغلظون على أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب معه ومع كتابه ومع أنبيائه ورسله ومع سائر خلقه، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا المجاهدين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يطعم جائعهم ويسقي ظامئهم ويداوي مريضهم ويشفي جريحهم ويتقبل شهيدهم، وأن يربط على قلوبهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمته أن يغتالوا من تحتهم. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.